ويعرفونه وما معنى التجسيم والحشر. أفتون في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. نعم، هذا هو نص السؤال الوارد من دلة الراكش إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وملخصه أن رجلين تباحثا في مسألة إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه كالعلم والقدرة والبصر والكلام والرؤية والعلو والعظمة والعزة والكبرياء والضحك والنزول والسمع والبصر إلى آخره، فهل تثبت هذه الصفات لله عز وجل؟ وهل يثبت علوه على عرشه أو لا أو لا يثبت؟ فقال أحدهما إنه لا ينبغي لنا أن نبحث في هذه المسائل بل يكره البحث فيها، ومن أثبتها فهو مجسم حشوي، بل يكفي الشخص أن يثبت ربوبية الله ووحدانيته وأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه، ولا يقحم نفسه في البحث عن الصفات والعلوم، وأن من تكلم في الصفات فهو مجسم، أي أنه أثبت أن الله جسم فجعله كسائر المخلوقات التي لها أجسام. وقال الآخر بل يجب على الإنسان أن يثبت الصفات لله عز وجل ويثبت علوه على عرشه، وذلك أن الله قد أثبتها لنفسه، فأيهما المصيب وأيهما المخطئ؟ ومعلوم أن العلماء في التأليف على ضربين، الأول من يسأل فيجيب، وقد وقع ذلك لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا، فهذه الرسالة التي بين أيدينا إنما هو سؤال لأهل مراكش من بلدة المغرب، سؤله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا من ذلك الحموية لأهل حماك والحلال حماك، وكذلك التدمرية لأهل تدمر وغير ذلك، والرسالة البحرانية وغيرها من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ألف في هذا الباب. وإما إذا يسأل العالم فيجيب في مؤلف أو في مصنف، وكانوا أصحاب أقلام سيالة، وإما وأنه يرى حاجة الناس إلى التأليف فيكتب في ما يحتاج إليه الناس، هذان الطريقان للتأليف عند السلف. نعم. فأجاب المشار إليه قائلا الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق افتتح المؤلف الحمد لله رب العالمين، وهذا من عادته رحمه الله، فكثيرا ما يفتتح أجودته بقوله الحمد لله رب العالمين. نعم. يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به قال رحمه يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في القرآن الكريم، ويجب على الخلق الإقرار بما جاء في الكتاب وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. في هذه الآية إثبات اسم الله وهو أعرف المعارف لا يسمى به غيره، وأصله الإله، والله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخشية ورغبة ورهبة. وفي الآية إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم، وكل اسم من أسماء الله مجتمع على صفة مشتقة من ذلك الاسم. الله مشتمل على صفة الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة، والحكيم مشتمل على صفة الحكمة، والعزيز مشتمل على صفة العزة، وهكذا. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، مثل قوله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل أخرجه أيضا أهل السنن على النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. فنثبت لله عز وجل صفة النزول. وأيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، كذلك أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، كلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القادر الباسط الرازق أو الرزاق. كل هذه أسماء وردت في السنة، إذن يجب الإيمان والإقرار بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. نعم. فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون نعم. قال رحمه الله تعالى: فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. جملة فيما لم يفصل، وتفصيلا فيما فصل. وقوله تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا يؤمن به العبد جملة. فقوله وله المثل الأعلى أي الوصف الكامل، هذا هو الإقرار جملة. وأما التفصيل فكما وصف نفسه بأنه عليم، بأنه رحيم، بأنه ودود، بأنه سميع، بأنه بصير، وهكذا. نعم. فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله. نعم. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مؤمنا، وذلك أن الإقرار والتسليم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبره عن الله. وقد أخبرنا أن الله عز وجل أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة، والسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أهل السنن عبد النسائي وصححه الألباني رحمه الله كلهم من حديث المقدام بن أبي كلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة أخبر الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول عليه شيئا لم يكن، أي لو كذب على الله لعاجله الله بالعقوبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب. ولو هنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو هذا حرف ماذا؟ امتناع الامتناع. وهذا الشرط هل هو تقديري أم تقريري أم ماذا؟ هذا هو بمعنى سؤال لنا، هل هذا الشرط تقديري؟ نعم لكم، هذه رسالة لكم أنت علماء. نعم شيخنا، ولا نستيقظ من أحد ما تخبر على نفسك ولا عندكم الجواب. إذا عندهم الجواب لا بأس نستفيد منهم. نعم اختلف الاستفهام هنا، هذا الشرط هنا شرط شرط ماذا؟ نعم لو حرف الامتناع امتناع الامتناع، والشرط تقديري، والمقصود لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأرجو أن تشبه المد في القراءة على الكثرة مرة أخرى، فلو تقول علينا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، فالشرط هنا تقديري، والشرط التقديري لا يكون ولكنه يقدر لبيان عظم الأشياء. فالمقدر تقول أي لو كذب على الله عز وجل لعاجله الله بالعقوبة، ولكنه معصوم عليه الصلاة والسلام من ذلك. وهذا له نظائر في القرآن، ومنه قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك بالإجماع، لكن هذا شرط تقديري لبيان عظم شأن الشرك. قوله تعالى لقطعنا ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لساعته. والمعنى لو كذب علينا لعجل بالعقوبة ولا يمهل، ولكنه معصوم عن التقول علينا والكذب. نعم. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم بالاضطرار، العلم الضروري هو العلم الذي يضطر الإنسان إلى إثباته وعدم إنكاره، ولا يفتقر في ثبوته إلى بحث أو تأمل أو استدلال. نعم، العلم الذي يضطر الإنسان إلى إثباته وعدم إنكاره، ولا يفتقر في ثبوته إلى بحث أو تأمل أو استدلال. نعم، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى نعم المراد أن هذا لا يحتاج إلى تقرير وبيان، حيث أنه علم الإسلام بالضرورة، أنه لا يتم إيمان العبد حتى يتم التصديق والإقرار بما جاء في الكتاب والسنة. فمن لم يؤمن فيهما فليس المؤمن، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يشهد أن محمد رسول الله. فمن لم يصدق الله في أخباره، ومن لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، فإنه لم يحقق الشهادتين. فلا يكون الشخص محققا لهما حتى يصدق ويقر بما جاء في كتاب الله من الأخبار، ومن ذلك ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وكذلك يقر بما أخبر به من أمور الغيب بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، وكذلك يقر بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما أخبر به عن الله عز وجل، وأيضا يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ثم أورد المؤلف بعد هذا البيان عدة أدلة تدل على هذا الأصل، وقال تعالى قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا من إلى قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. المراد بالحكمة هنا السنة، كما قال الله عز وجل عن نسائها عليه الصلاة والسلام واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. وسأذكر شيئا من أدل على ذلك أيضا، قال سبحانه ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة. نعم. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى إلا ليطاع بإذن الله. إذن الله هنا ما نوعه هنا؟ الإذن الشرعي. معلوم أن الطاعة نوعان والإذن نوعان، الإذن الشرعي والإرادة نوعان. الإذن هنا هو الإذن الشرعي، والإذن الشرعي والقضاء الشرعي والإرادة الشرعية كلها متعلقة بماذا؟ بالنسبة لله جل وعلا، بما يحبه الله جل وعلا. نعم، متعلقة بالمحبة. وأما الإذن الكوني القدري فهو متعلق بمشيئة الله. بمشيئة الله بالمشيئة. نعم، فإذا الإذن الشرعي متعلق بالمحاب والمراضي لله جل وعلا، والإذن الكوني متعلق بمشيئته تبارك وتعالى. لذلك المشيئة مشيئة واحدة وهي الكونية القدرية، أما الإرادة فهي إرادتان. نعم، شرعية دينية وكونية قدرية. نعم. وقال تعالى خلاف لأهل البدع، أهل البدع فإنهم ليس عندهم إلا إرادة واحدة. نعم. وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومن طاعته تصديقه في أخباره، فالذي لا يصدق أخباره لم يطعه. نعم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى نفى الله عز وجل الإيمان في هذه الآية عن الشخص حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثم لا يكفي أن يحكمه فقط، بل لا بد أن يكون في صدره حرج يعني ضيق من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حكمه، بل ولا بد أن يسلم ويطمئن طمأنينة كاملة به. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، هذا أمر بطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسائل المتنازع فيها ترد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ترد إلى الله في كتابه وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته. نعم. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعن من اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجب على المسلم أن يؤمن به ويصدق به هو رضاه عن السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضي عن السابقين الأولين من الصحابة، كما قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيجب الترضي عن السابقين الأولين وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فمن لم يترضى عنهم أو سبهم أو شتمهم فإنه لم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وهو مشاق لله ولرسوله، كما قال تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك كان سب الصحابة وبغضهم وشتمهم كفر ونفاق وعصيان، وحبهم دين وإيمان، فمن سبهم بدينهم فهو كافر زنديق والعياذ بالله. فأن هذا مكذب لله عز وجل الذي رضي عنهم سبحانه وعدلهم ووثقهم في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه: هنا شيخ الإسلام في المقطع الأول أراد أن يحمي حوزة الدين من جانب الصحابة الكرام الذين هم نقلة السنة والكتاب، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان عظمة هذا الدين وتمامه وكماله، وليس أن هناك ثمة سبيل من البدعة والإحداث في الدين. فأولا حمى وصان الصحابة نقلة هذا الدين، ثم شرع في بيان تمام الدين وكماله وأنه لا يحتاج إلى محدثات وإلى بدع فيه. وهذا من حسن تصنيفه وتوفيق الله عز وجل له رحمه الله. نعم. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره بأن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يعتريه نقصان، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أراد أن يزيد على ما جاء في الكتاب والسنة ويأتي بشيء من عند نفسه فقد شاق الله ورسوله وخالف ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الدين كامل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أبو عبد الله إمام دار الهجرة قال رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة وقد ظن أن محمدا خان الرسالة لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. وإما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله له بالبلاغ المبين وقد بلغ وأدى ما عنده من الوحي والرسالة. بلغ الناس في حجة الوداع وقال ألا هل بلغت كما في الصحيحين من حديث جابر الطويل جابر بن عبد الله. وجابر المعلوم أنه أن حديثه في صحيح مسلم من أصحاب مسلم رحمه الله تعالى فيه ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام حتى اعتمده جماعة من أهل العلم في مناسكهم في مصنفات في مناسك الحج والعمرة رحمه الله تعالى ورضي الله عن جابر. فقد روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من المدينة إلى أن عاد إليها مرورا بالطواف والسعي والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة والنحر وحلق الشعر وغير ذلك. ولم يفت من أشياء يسيرة إلا أشياء يسيرة جدا إلا أشياء يسيرة جدا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك هو العمدة عند أهل العلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله له بالبلاغ المبين وقد بلغ وأدى ما عنده من الوحي والرسالة. بلغ الناس في حجة الوداع وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فرفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم اشهد اللهم اشهد. فشهد له الصحابة رضوان الله عليهم بالبلاغ ونحن أيضا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه من ربه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقد بلغ كما أمر وقال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وإن لم تفعل هذا الشرط أيضا شرط ماذا؟ تقديري أم تقديري؟ تقديري شرط تقديري. ولكنه عليه الصلاة والسلام بلغ. نعم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا فإن كتمان ما أنزله الله تعالى. من المعلوم لكل أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمره الله بتدبيره ولم يكتم من ذلك شيئا. ولو كان قد كتم شيئا قد أمره الله بتدبيره فإن ذلك ينافذ موجب الرسالة. انتبه، موجب الرسالة الموجب بالفتح والثمرة والنتيجة الموجب بالكسر هو السبب والعلة. المقصود هنا الثمرة والنتيجة، فإن ذلك يناقض موجب الرسالة. والموجب كما سبق، ومعنى قوله يناقض موجب الرسالة أي ثمرتها. فلو كتم شيئا فإن معنى ذلك أنه لم يبلغ الرسالة، بل كان تبليغه ناقصا بسبب هذا الإتمام. ومعلوم عند جميع المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب والخطأ في التبليغ. الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الكذب والخطأ في التبليغ بالشرع، كما هو معلوم عندهم بالقدر أيضا أنه معصوم من كتمان شيء منها، هو معصوم منهما جميعا. قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إن الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما ترى. الكتمان كما سبق يناقض موجب الرسالة أي ثمرتها. الله أرسله ليبلغ دين هو شرعا، إذا كتم شيئا من ذلك ما تمت الرسالة، لأنه لا يمكن أن يكون رسولا ويكون كذابا، وذلك أن الكذب ينافي ويناقض ثمرة الرسالة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمر ولم يكتم شيئا، ومن قال إنه كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كفر، وذلك لأنه خون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله، لأن الله قد شهد له بالبلاغ وشهد له الصحابة رضي الله عنهم بذلك، كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله أن يبقي لنا هذه النعمة، نعمة العلم ودراسته وتدريسه، إلى آخر نفس في أنفاسنا، حتى نلقاه سبحانه وغراضنا عنا، مخلصين له الدين حنفاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. ونستأذنكم في عرض سؤال واحد حفظكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم سب الصحابة لغير الدين كما يحدث في زماننا هذا من بعض أهل الصحف، من انتقاصهم لبعض الصحابة لحالهم أو لدنياهم؟ أما تنقصهم في لخلقة فيهم أو الأمر من أمور الدنيا فهذا من الكبائر العظيمة التي يخشى على صاحبها الكفر والعياذ بالله، ولكن هذا الصواب أنه كبيرة. أما إذا تنقصهم لدينهم فهذه ردة، لأنها تكذيب القرآن والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.